وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات كلها في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد نوع الشيخ رحمه الله الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله، وهذا الذي عليه سلف الأمة وعليه جمهورهم. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك فيما ذكره المؤلف إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى، وما يضاف إليه إما أن يكون عينا مستقلة، فهذه تكون إما إضافة خلق أو إضافة تشريع. من ذلك قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، الأرض عين مستقلة قائمة بذاتها، فإضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة خلق أو إضافة تشريف، يعني الأرض التي تقام فيها العبادة فتكون تشريف. ومنه أيضا ناقة الله، فإن إضافة الناقة إلى الله عز وجل إضافة تشريف. كذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، الإضافة هنا إضافة تشريف، فهذه إضافة الأعيان القائمة بذاتها. أما إضافة الأوصاف أي المعاني التي لا تقوم بذاتها بل لا تقوم إلا بغيرها، فإنها إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي إضافة أوصاف. ومن ذلك الكلام، فإن الكلام لا يقوم بذاته، لا بد أن يقوم بشيء، فلما أضافه إليه سبحانه وتعالى دل على أنه صفته، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. المهم أن الشيخ رحمه الله استدل على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل بإضافة الله عز وجل الكلام إليه في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وكذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكذلك واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته. كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك استدل على أنه كلامه بأنه قرآنه، بأنه قرآن، والقرآن هو المقرؤ، والمقرؤ لا يكون إلا بلفظ ولا يكون إلا كلاما. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فالقراءة لا تكون إلا لكلام. وكذلك استدل على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى بإنزاله، فكل آية أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه كلامه سبحانه وتعالى من عنده. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إنما أنت مفتر بل أكثرهم قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. كل هذا يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وسيأتي تفصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وبيان بطلان عقائد المنحرفين في ذلك في كلام الشيخ رحمه الله في الفصول القادمة. نعم، آخر ما ذكر من الآيات. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآيات فيها إثبات رؤية الله عز وجل، ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة يثبتها أهل السنة والجماعة لما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تفصيل للرؤية، ونرجئ الكلام على هذه الصفة عند مجيئها في كلامه رحمه الله. ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. المشار إليه في قوله وهذا الباب هو باب وصف الله عز وجل، باب أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كثير، بل لا تكاد سورة أو آية من كلام الله عز وجل إلا وتدل على شيء من صفاته، لأن القرآن إنما جاء بالله معرفا وإليه داعيا، فلم يخلو شيء من كلامه من صفاته الدالة عليه سبحانه وتعالى. وإنما ساق المؤلف رحمه الله نماذج لما في كتاب الله عز وجل من الصفات. قال: من تدبر القرآن، تدبر هو النظر بتأمل وتفكر. من تدبر القرآن أي نظر فيه، نظر تأمل وتفكر، لكن انظر إلى القيد الذي ذكره: طالبا للهدى منه، يعني تفكر تأمل للاهتداء به، لا للتشغيب ولا لإبطال الحق ولا للتشبيه والتشكيك ولا لطلب الاستدلال للأقوال الضعيفة التي اعتقدها قبل أن يرد كتاب الله عز وجل وينظر فيه. طالبا للهدى منه، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. تبين له طريق الحق، فجعل المؤلف رحمه الله النتيجة وهي تبين طريق الحق مرتبة على أمرين: النظر إلى كتاب الله عز وجل بتدبر، وأن يكون نظره طلبا للحق لا انتصارا للنفس ولا غير ذلك من المقاصد التي يقصدها الناظرون في كتاب الله. لا بد من هذين القصدين ليتحقق المطلوب: أن يكون تدبرا مقصوده التوصل إلى الهدى والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التدبر لكتابه طلبا للهدى والحق، وأن يجعلنا من أهل الحق العاملين به الداعين إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الذي ذكر فيه آيات الصفات. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. مثل قول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الفصل الذي خصه المؤلف رحمه الله بذكر الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في أول هذه الرسالة أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وما أثبته لنفسه هو ما تضمنه كتابه المجيد، وما أثبته له رسوله هو ما تضمنته السنة من الأحاديث الكثيرة التي بيّنت وفصلت ووضحت صفات الله جل وعلا. فالسنة تفسر القرآن، وتفسيرها للقرآن بتوضيح معانيه وكشف المراد منه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب المبين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل بيان ما تضمنه الكتاب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبيان القرآن في الأحكام وفي الأخبار راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والذكر هو الذكر الحكيم، كتاب الله المبين، فأنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ليبينه للناس. والذكر الحكيم والكتاب المبين اشتمل على الأحكام وعلى الأخبار، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين، للأحكام والأخبار. فالسنة تفسر القرآن، تكشف معانيه وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذا ما أجمع عليه سلف الأمة، وهذا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق والطوائف، فإن الفرق افترقوا في دلالة السنة على ما وصف الله به نفسه، فمنهم من لم يقبل من السنة شيئا واقتصر على إثبات ما دل عليه الكتاب، ومنهم من قبل شيئا ورد شيئا كالصفات الواردة في أحاديث الآحاد، ومنهم من تسلط بالتحريف والتأويل الباطل المذموم على الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة جروا في الكتاب وفي السنة على سنة واضحة وطريقة ثابتة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، ولا إشكال في هذا، وأنه يجب الإيمان بما صح مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، لأنه خبر صدق، خبر من لا ينطق عن الهوى، فوجب الإيمان به والتسليم له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، القرآن ومثله معه. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله، وهو السنة، وهي الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما تفترق به السنة عن القرآن أنه لا بد في السنة من النظر إلى طريق الثبوت، ولذلك قال رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. فلا بد فيما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينظر في سند ذلك، فإن صح السند فإنها مقبولة، وإن كان السند مردودا بضعف أو نحوه فإنه لا يثبت به حكم ولا يثبت به خبر، والخبر حكم في الحقيقة، الخبر حكم، لأنك تحكم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بكذا أو لم يتصف بكذا، فالباب واحد، فلا بد من النظر في سند ما ثبت أو في سند ما ورد، فإن صح السند قبل، وإن لم يصح السند فهو مردود. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، والنزول صفة فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يلزم على إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله اللوازم الباطلة التي يذكرها المبطلون المحرفون للكلم عن مواضعه، فإنه يجب الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من فعله أو فعل غيره، مما يتعلق به أو مما يتعلق بغيره، كما تقدم ذلك في صفة القدرة. فمن أنكر الصفات الفعلية وقال إن إثباتها يقتضي قيام الحوادث فإنه رد ما أجمعت عليه الأمة واتفق عليه سلفها الصالح من إثبات أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإثبات النزول لله سبحانه وتعالى لا يلزم عليه اللوازم الباطلة التي أوردها المتكلمون، فقالوا إن أثبتنا النزول اقتضى التنقل والحركة، واقتضى أنه ينتقل من مكان إلى مكان ويتحول من محل إلى محل، كل هذه لوازم باطلة يجب على المؤمن أن يعرض عنها وأن يضرب عنها صفحا، وأن لا يهتم بها وأن لا ترد له على بال، بل يجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، ثم ليعلم أنه لا يلزم على خبر الله أو خبر رسوله نقص بوجه من الوجوه، فكل لوازم الحق حق، كل لوازم الحق حق يجب إثباته. فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب جل وعلا أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهذا نزول ثابت كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا بيان لوقت النزول الإلهي. فيقول من يدعوني، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى الذي أضيف إليه النزول، فالقول مضاف إليه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، جودا وكرما برا وإحسانا ولطفا منه جل وعلا بعباده، ينزل يتعرض يعرض رحمته وبره وإحسانه على عباده. ولا تقل كيف ينزل، فالجواب الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهذا جاري في كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نحيط بالكيفيات علما، كما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وذلك المنفي عن غير الله من العلم هو علم الكيفيات. فلا تسأل عن كيف، ولا تقل إن الليل يتنقل فثلث الليل يلزم منه أن يكون الله نازلا إلى السماء الدنيا كل الوقت لأن ثلث الليل يتنقل، هذا كلام فارغ، هذا كلام من لم يقدر الله حق قدره. نحن لم نعرف مع كيفية الصفات، لم نعلم كيفية الصفات حتى نثبت هذه اللوازم، نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا نتعرض ذلك بعقول كليلة لا تصل إلى منتهى ما وصف الله سبحانه وتعالى به من الكمال في الكيفيات والهيئات والصور، فإن ذلك محجوب عنا لا ندركه، لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كل هذا ينبغي أن تستحضره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان المؤمن قد شحن قلبه وملأه بهذه النصوص التي تثمر تعظيم الله وقدره حق قدره، انجلت عنه هذه الشبهات وزالت عنه هذه الوساوس، ولم يبقى إلا في دائرة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله على وجه الكمال، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وعلى هذا فالبحث الذي يذكره بعض أهل العلم، هل يخلو العرش من الرب إذا نزل أو لا، نقول هل سأل هذا عن هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسألوا، ولذلك نسكت عما سكتوا ولا نخوض في هذه المسائل. ولذلك لما قال بشر بن السري لحماد بن زيد أحد أئمة السلف لا أؤمن بإله يتحول من مكان إلى مكان؟ قال مجيبا إجابة العالم الراسخ: أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا من كمال تعظيم الله عز وجل، فالإنسان يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه دون أن يلج في هذه المضايق التي إنما جاءت من المشبهين المبطلين الذين يريدون إبطال ما دلت عليه النصوص وتصوير الرب سبحانه وتعالى بما يعرف للمخلوق، وأن كيفية فعله ككيفية فعل المخلوق، ثم يضطر الإنسان إذا كان كذلك أن يقول لا أعطل النزول، والنزول هنا كما قالوا نزول الملك، نزول الأمر وما أشبه ذلك. فهم أول النزول هنا بأنه نزول ملك إلى السماء الدنيا أو نزول أمره سبحانه وتعالى، أما هو فلا. ونحن نقول ما أضافه الله لنفسه من الأفعال فإنه له سبحانه وتعالى، لا نضيفه إلى غيره، ولا يمكن أن يقال إن الملك أو الأمر ينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هذا لا يكون إلا من رب العالمين. ولا يجوز أن يسأل الملك حتى يقال إن النازل هو ملك من الملائكة. كل هذه تحريفات وتأويلات باطلة، يكفي في ردها وإبطالها تصورها، فإن الإنسان إذا تصور القول على حقيقته تبين له بطلانه، لأن كل ما خالف الحق فإنه لا يقوى على الثبات، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إن الباطل كان زهوقا. هذه أوصاف ثابتة للباطل، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. نعم. إذن هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة الفعلية الاختيارية لرب العالمين، وهي النزول إلى السماء الدنيا، والنزول ليس لكل أحد، إنما هو نزول لمن يدعو ويستغفر ويسأل رب العالمين. وهذا مما استدل به أهل العلم على أن قرب الله سبحانه وتعالى ليس عاما من كل أحد، إنما هو قرب من الداعي العابد المصلي، وليس قربا لكل أحد. فنثبت هذا النزول لله سبحانه وتعالى صفة لائقة به جل وعلا، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هذه الأحاديث الثلاثة فيها إثبات صفة الفرح والضحك والعجب لله سبحانه وتعالى، وكلها صفات فعلية اختيارية. أما الضحك فإنه قد جاء من طرق كثيرة بلغت حد التواتر، فثبوته مستفيض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفة كمال، لأن الضحك في موضعه صفة كمال، وكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. وهذا الدليل يسميه أهل العلم إيش؟ قياس الأولى. فإذا كنا نقر بأن الضحك كمال في موضعه، يعني في ما في عند وجوب موجب الضحك، فإننا نثبته لله سبحانه وتعالى عقلا كما أنه ثابت بالنص، فالنص قد أثبته بأحاديث كثيرة متواترة كما تقدم، وهذا منها. نعم، نحن بدأنا بالضحك والمؤلف بدأ بالفرح، لا بأس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم عليها أي نقص في حقه سبحانه وتعالى. المؤولون المعطلون المحرفون للكلمة عن مواضعه قالوا إن الضحك خفة في الروح ناتجة عن حصول ما ينفع أو اندفاع ما يضر، خفة في الروح ناتجة عن حصول ما ينفع أو اندفاع ما يضر. هذا معنى الضحك عندهم. وإذا كان كذلك فإنه منتف عن الرب، فالرب لا يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله إلى رجلين، وهؤلاء يقولون الله جل وعلا لا يضحك، لأن الضحك خفة والله منزه عنها. نقول: أنتم عرفتم الضحك بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجب إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإلا فإننا لم نسلم له صلى الله عليه وسلم القياد، ولم نؤمن به حق الإيمان، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تصديقه فيما أخبر. شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وهو يخبرنا بأن الله يضحك ونحن نقول، أو هؤلاء المحرفون يقولون لا لا يضحك. هل يستقيم هذا في العقل؟ وهل يكون هذا ممن عظم الله حق تعظيمه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن هؤلاء أنكروا الضحك. فلما كان الضحك قد ورد في الكتاب في السنة النبوية في مواضع كثيرة، احتاجوا إلى التحريف والتأويل، فقالوا: الضحك هو إبانة الفضل، والضحك هو إرادة الثواب والإحسان، والضحك الإخبار بالرضا عن الفعل. كل هذا فرارا من إثبات ما أثبته الله لنفسه. وكل هذه المعاني تفسير للضحك بأي شيء بلازمه، ونحن لا ننكر اللازم. هذا معنى صحيح وهو ثابت، لكن هل تثبتون لله هذا الوصف؟ يقولون لا. نقول: إذن لم تؤمنوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نثبت هذا الوصف لله ونقول إن الله يضحك وهو موصوف بالضحك جل وعلا، لكن لا يلزم من ذلك مماثلة المخلوقين، ثم إن من لازم ضحكه جل وعلا رضاه وإثابته وما إلى ذلك من المعاني الأخرى التي تثبت بثبوت هذه الصفة. أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله من الصفات صفة الفرح، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا أيضا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وفرحه بتوبة العبد من كمال جوده وإحسانه وبره ورحمته بعبده، حيث يفرح بالتوبة وهو الذي وفقه إليها. والمنتفع من التوبة من؟ العبد نفسه، فإنه قد قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث الإلهي حديث أبي ذر. فالمنتفع العبد، لكن الله جل وعلا جودا منه وكرما وبرا وإحسانا ولطفا يفرح بتوبة عبده. فالفرح صفة فعلية اختيارية للرب جل وعلا، ثبت وصف الله بها في أحاديث متعددة، وتلقاها أهل السنة بالقبول وأثبتها للرب سبحانه وتعالى. أما المحرفون المبطلون فإنهم قالوا: الله لا يفرح ولا يوصف بالفرح، لأن الفرح لذة تقع في القلب بإرادة المحبوب ونيل المشتهى، هكذا زعموا. قيل لهم: إذا كان هذا في حق المخلوق فالخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم يا إخوان لهم عدة شبه، يعني نحن نذكر بعض شبههم في إبطالهم ما أثبته الله لنفسه، ولكن ليس ما نذكره حصرا لشبههم في إبطال ما وردت به النصوص من إثبات الصفات الفعلية للرب سبحانه وتعالى. والجواب على هذه الشبهة الباطلة أن يقال: نثبت الفرح من غير أي لازم باطل، كما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه، ونجري فيه كما جرينا في غيرها من الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله الحديث الذي فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني وقرب تغييره سبحانه وتعالى، تغييره القحط إلى الخصب، ومنع القطر إلى إدراره. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فأثبت هنا فعل وصفين: وصف العجب ووصف الضحك. أما الضحك فقد ذكرنا أنه ثابت بأحاديث متواترة. أما العجب فقد جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة الحمزة والكسائي وخلف، والباقون قرأوا بل عجبت ويسخرون، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالضم فهو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فالتاء تاء الفاعل، عجبت التاء ضمير الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، والعجب وصف كمال له سبحانه وتعالى، نثبته كما أثبته الله لنفسه في كتابه على هذه القراءة، وكما أثبتته السنة في أحاديث متعددة. والعجب من الصفات الفعلية الاختيارية والتي تقتضي الرضا والإثابة وعظيم الأجر لمن تعجب منه سبحانه وتعالى. واعلم أنهم إنما نفوا العجب عنه سبحانه وتعالى، قالوا لأن العجب جهل بالسبب، جهل بالسبب، فالعجب يكون من الجهل بأسباب الشيء، والله سبحانه وتعالى ليس جاهلا بشيء، بل هو سبحانه وتعالى العليم الخبير. فالجواب على هذه الشبهة أن يقال العجب له أسباب، منه ما يكون ناشئا عن جهل من المتعجب، وهذا ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى، ومنه ما يكون لا عن جهل بل عن تعظيم للمتعجب منه لخروجه عن نظائره وأمثاله. فالشيء إذا خرج عن نظائره وأمثاله يتعجب منه ولو علم السبب وعرف، وهذا هو المعنى الثابت في عجبه سبحانه وتعالى، في العجب المضاف إليه، أنه عجب يعظم فيه سبحانه وتعالى ما يشاء من عباده ومن الأفعال والطاعات. فعجب ربنا من قنوط عباده، هنا تعظيم لحال هؤلاء، وليس المراد أنه جهل بالسبب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمحرفون المؤولون المبطلون قالوا إن العجب هنا بمعنى الرضا، ثم قلنا له نقول لهم: أنتم الرضا قد أولتموه وقلتم الرضا هو الإرادة، فهل مجر كل صفة يحرفونها إلى صفة، وإذا نظرنا في الصفة التي يثبتونها حرفوها إلى صفة أخرى، وكل ذلك فرارا مما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. وفي هذا أيضا إثبات الضحك وهو صفة فعلية تقدم الكلام عليها، لكن انظر إلى الفارق بين هؤلاء وبين الصحابة الذين سلمت فطرهم وزكت عقولهم وسلمت قلوبهم من هذه التحريفات والتشبيهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وهو من الأعراب: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. فكيف استدل بهذه الصفة على كمال الرب وإحسانه وبره وجوده؟ وهم يقولون إن إثبات هذه الصفة يقتضي النقص، إنما النقص جاء من عقولهم الفاسدة وقواعدهم المهترية وظنونهم الكاذبة، وإلا لو أنهم سلموا للنصوص وأخلصوا لله عز وجل في طلب الحق لوفقوا إلى خير كثير. نعم.